الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واختلفت الرواية ولا يستحب إخراج البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها. الكلام في باب صلاة الاستسقاء. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يستحب إخراج البهائم، يعني عندما يريد المسلمون الاستسقاء فلا يخرج البهائم معهم، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله قال: ينبغي إخراج البهائم، لأن البهائم تستسقي كما يستسقي الآدميون، وكما ورد أن سليمان عليه السلام خرج بقومه ليستسقي بهم، فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، أو كما قال. فاستحب بعض الفقهاء إخراج البهائم، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: ولا يستحب، يعني لأن الاستحباب لا يكون إلا بشيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج البهائم، فلذا لا تخرج في صلاة الاستسقاء. ولا إخراج الكفار، لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم. نعم. فإن خرجوا لم يمنعوا، ولأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين، بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. ولا إخراج الكفار، إذا كان في البلد أهل ذمة فلا يقال لهم: اخرجوا معنا نريد أن نستسقي، لأننا نقول للصلحاء والعباد والأخيار: اخرجوا معنا للاستسقاء، لأننا نتحرى الإجابة بدعوتهم. وأما الكفار فهم أعداء الله، ولا يستشفع بهم ولا يطلب منهم الدعاء، لأنهم لا خير فيهم، فلا يخرجون ولا يطلب منهم الخروج. لكن لو أرادوا الخروجهم فهل نمنعهم؟ لا، لأنهم خلق من خلق الله، وهم خرجوا لطلب سقياهم ولطلب رزقهم، ورزقهم على الله جل وعلا، فالله جل وعلا تكفل بأرزاق العباد مسلمهم وكافرهم. فإذا رغبوا في الخروج فيخرجون، لكن لو أرادوا أن يأتوا معنا للمصلى نقول: لا، لأنكم كفار فلا تصلوا معنا. إذا أرادوا الخروج في ناحية من نواحي البلد فلا بأس، نقول اخرجوا. لكن لو أراد بعض أفراد المسلمين أن يخرج معهم نقول: لا، نمنع المسلمين من مصاحبتهم، لأنه احتمل أن ينزل عليهم العذاب، كعاد لما خرجوا يستسقوا أنزل الله عليهم العذاب، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة الأحقاف. فصل. واختلفت الرواية في الخطبة، فروي أنه لا يخطب، وإنما يدعو لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه. وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. وعنه أنه مخير، ف في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي، وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح، ولأنها مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الخطبة، فروي أنه يخطب، وروي أنه لا يخطب، وروي أنه مخير بين أن يخطب وبين أن لا يخطب، وروي أنه يدعو فقط ولا يأتي بخطبة، وروي أنه يتأكد الخطبة. وذلك أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فروى بعضهم أنه خطب وروى بعضهم أنه دعا، فلذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك، والأمر والحمد لله فيه سعة، فإن خطب الإمام فحسن، وإن لم يخطب ودعا دعوات فقط فلا بأس بذلك، وإنما يستحب تحويل الرداء تفاؤلا بتحول الحال من العسر إلى اليسر، من القحط إلى الجدب، من الجفاف إلى السقيا، هذا تفاؤل تحويل الرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، وصفة تحويل الرداء أن يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، ولا يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل كما يظن بعض الناس، لا، وإنما يحول من اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين. فإذا صعد المنبر لأجل الخطبة قال ينبغي أن يجلس يستريح قليلا ليترد عليه نفسه، ثم يقوم فيخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير قائلا الله أكبر الله أكبر، ولا يخطب إلا واحدة، لأنها تختلف عن خطبة العيدين وخطبة الجمعة، فيخطب خطبة واحدة، لأن رواة خطبة الاستسقاء كلهم الذين رووها لم ينقلوا إلا خطبة واحدة. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم يكثر في خطبته من الاستغفار، يستغفر هو الإمام ويأمر بالاستغفار، ويورد الآيات الواردة في الأمر بالاستغفار في شتى سور القرآن، لأن الأمر بالاستغفار في القرآن كثير بحمد الله، فيأتي بالآيات أو بأكثرها أو ببعضها الوارد فيها الاستغفار، كقوله تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رؤيا أنه جاء أناس إلى أحد السلف الصالح يشكون إليه قلة الإنجاب ما ينجب، فقال لهم استغفروا الله أكثروا من الاستغفار، فخرجوا. فجاء آخرون يذكرون له فقرهم وحاجتهم، فقال استغفروا الله أكثروا من الاستغفار، فخرجوا. ثم جاء آخرون يذكرون له توقف الماء في النهر عندهم وضعفه، فقال أكثروا من الاستغفار، فخرجوا، فجاء آخرون يذكرون له قلة الثمار في نخيلهم وبساتينهم، فقال لهم أكثروا الاستغفار. وكل من جاءه يشكو أمرا من الأمور ويذكر حاجته في شيء ما قال لهم أكثروا الاستغفار ويأتيكم المدد من الله. بعض من حوله قالوا يرحمك الله، جاءك أناس كثير يذكرون حاجتهم في أمور كثيرة مختلفة متعددة، وكل من جاءك قلت له أكثر الاستغفار، فما وجه ذلك؟ فقال نعم، وذلك في كتاب الله تعالى، وهو قول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا المطر ويمددكم بأموال الفقراء وبنين أولاد ذكور ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا جارية. فالاستغفار مطلب وسبب لكل خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه في المجلس الواحد قول أستغفر الله أستغفر الله أكثر من 70 مرة. فالاستغفار مستحب للمسلم في كل وقت وحين، وخاصة عند وقت الحاجة والشدة والطلب من الله جل وعلا. فإذا طلب شيئا من ربه جل وعلا فيقدم بين يدي طلبه الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، وهو جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكلما ألح العبد على ربه جل وعلا بالدعاء فإنه حري أن يستجاب له. فيكثر الإلحاح والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. ويقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم. نعم. ويتحرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على الدعاء المأثور. وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم فصلى 2 ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يجهر فيهما بالقراءة يعني كصلاة العيدين وصلاة الجمعة. نعم. فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه، يعني حول رداءه، جعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، تفاؤلا بتحول الحال من الضيق والشدة والجدب والجفاف إلى الرخاء والخير والمطر والنبات. نعم. وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقى. فيستحب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وكذلك إذا دعا الخطيب الجمعة بالاستسقاء فيستحب له أن يرفع يديه كما يستحب للمأمومين أن يرفعوا أيديهم. ولا ترفع الأيدي في الدعاء حال الخطبة إلا في حال الاستسقاء فقط. أما إذا دعا الخطيب فأمن على دعائه سرا ولا ترفع يديك، وإذا دعا بالسقيا فارفع يديك معه. وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال يعني استفتح دعاءه بالتكبير قائلا الله أكبر تعظيما لله جل وعلا وتقربا إليه بذلك. نعم. ثم قال اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا، وجدا طبقا، غدقا مغدقا مونقا. نسمع هذا الدعاء ثم يأتي بيانه فيما بعد. أعده. اللهم اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا، وجدا طبقا، غدقا مغدقا مونقا، هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا، سابلا مسبلا، مجللا ديما، ضرورا نافعا غير ضار، عاجلا غير رائف. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا، فأحيي به بلدة ميتة، وأسقي مما خلقت لنا أنعاما وأناسيا كثيرا. والحياء، الحياء هو الذي تحيا به الأرض، لأن الأرض بدون نبات بمثابة الأرض الميتة، فإذا نزل عليها المطر كأنها حيت. نعم. والحياء الذي تحيا به الأرض، والوجد، والجدى المطر، اسم من أسماء المطر، الجدى لأنه عطية من الله جل وعلا ومنحة. نعم. والجدى المطر العام، يعني العام الذي لم يكن على مكان واحد أو روضة واحدة أو بلدة واحدة، وإنما يكون عاما في البلاد كلها. نعم. والطبق الذي يطبق الأرض، الذي يطبق الأرض يعني يعم الأرض ويغطيها. نعم. والغدق الكثير، الغدق يقول هذا غدق يعني كثير. نعم. والمونق المعجب، المونق المعجب يعني الذي يسبب الفرح والسرور والعجب به من كثرته. نعم. والمريع ذو المراعة والخصب، المريع ذو المراعة الذي هو الخصب يعني مخصب، يجعل الأرض مخصبة. نعم. والمربع المقيم، المربع المقيم يقال أربع بالمكان بمعنى أقام به واطمأن، يعني لا ينزل ويذهب بعيدا، وإنما ينزل ويبقى في الأرض. قولك من قولك ربعت المكان إذا أقمت فيه. والمرتع من قول والمريع، مريع والمرتع. نعم. والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت، المرتع يعني الذي ترتع به الإبل والغنم والبقر والمواشي، يعني ترعى فيه بأن يكون له نبات حسن يرعى. نعم. والسابل المطر، والسابل المطر يعني يقال هذا سابل بمعنى مطر كثير. نعم. والمسبل الماطر، والمسبل يعني المستمر الكثير. نعم. والسكن القوة لأن الأرض تسكن به، والسكن يعني المسكن للأرض، كأن الأرض مثلا إذا خلت من المطر وأتاها الهواء والرياح أثارتها، لكن إذا أمطرت مطرت الأرض ولو جاءها رياح ما تحركها لأنها كأنها تثقل الأرض. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، طبقا عاما سحا دائما، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الأدواء، من اللأواء يعني الضيق والشدة. نعم. من اللأواء والضنك والجهد، والجهد والتعب، والجهد ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والجهد. اللهم ارفع عنا الجهد التعب والمرض. نعم. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك تضرعا إلى الله وإظهارا للفاقة والحاجة والمسكنة لله جل وعلا. نعم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وكيف ما دعا حسن، لكن يحسن أن يتخير الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول، يعني في أثناء الخطبة يستقبل القبلة، يعني ينصرف عن المأمومين ويجعل وجهه إلى القبلة ثم يحول الرداء ويدعو سرا. ويحول رداء يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تفاؤلا أن يحول الله تعالى الجدب خصبا ولا يجعل أعلاه أسفله، لأن يعني لا يقلبه إلى أسفل، مثلا إذا كان عليه مثلا الغترة أو الشماغ أو العمامة أو المشلح ونحو ذلك، يقلبه فيجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ويدعو سرا في استقباله فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. توسلا إلى الله جل وعلا بوعده الكريم في قوله: ادعوني أستجب لكم. نعم. لأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل اليمين على اليسار والأيسر على الأيمن ويرفع يديه، لأن أنسا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني في الخطبة، في خطبه صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إلا في الدعاء بالسقيا، يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من رفعه ليديه. نعم. كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. نعم. فإن سقوا قبل الصلاة صلوا شكرا صلوا وشكروا الله تعالى. وعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه ثم جاء المطر قبل خروجهم، فهل يتركون الخروج؟ لا، ما دام أنهم عزموا على الخروج والصلاة فيخرجون ويصلون ويشكرون الله جل وعلا، ما يطلبون السقيا ما دام أنهم سقوا، وإنما يشكرون الله جل وعلا على نعمته. فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. فإذا صلوا الاستسقاء ولم يأتهم مطر فلهم أن يعيدوا مرة ثانية وثالثة، ولا حرج في هذا، لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح ويحب من عباده أن يدعوه. والاستسقاء على ثلاثة أضرب. الاستسقاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع كلها حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحدها مثل ما وصفنا، أحدها هذا التي هو صلاة الاستسقاء وخروج، وصلاة الاستسقاء والخروج إليها من المصلى وهكذا، هذا نوع من أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر. النوع الثاني من أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستسقي على المنبر يوم الجمعة، يعني في خطبة الجمعة يضمنها الاستسقاء كما يفعل أئمتنا. نعم. كما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وذكر الحديث متفق عليه. وذكر الحديث يعني بتمام الحديث، وذلك أنهم خرجوا من صلاة الجمعة يخوضون في المطر. الداخل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله، يعني جاء تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال من قلة النبات والمطر، وانقطعت السبل، تعطلت الطرق، يعني ما استطاع الناس أن يسيروا ويمشوا لأن الأرض جفاف، لا مطر ولا عشب ولا نبات فيها، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الحال ودعا الله جل وعلا، ثم إن الله جل وعلا أنشأ سحابة من قبل جبل سلع، جبل بالمدينة معروف، خرجت مثل الترس، يعني مثل الصحن، فلما توسطت المدينة انتشرت واتسعت، فنزل المطر وخرجوا من صلاة الجمعة يخوضون في المطر. فالله جل وعلا قريب من عباده ويحب أن يسألوه، لكن يريد منهم التوجه إليه جل وعلا بصدق وإخلاص ورغبة وقلوب طيبة مخلصة لله جل وعلا. فالله جل وعلا لا يرد دعوة الصالحين الأخيار الأتقياء. الثالث أن يدعو عقب الصلوات. الثالث من أنواع الاستسقاء أن يدعو عقب الصلاة، ممكن أن بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد أي صلاة من الصلوات مثلا، إذا كانوا في حاجة وفي رغبة إلى المطر، فيرفع الإمام يديه ويدعو، والمأمومون يؤمنون على دعائه. هذا نوع ثالث. فأنواع الاستسقاء ثلاثة: أن يخرج لها ويصلى كصلاة العيد إلى آخره، أو أن يدعو بالاستسقاء في صلاة في خطبة الجمعة، أو أن يدعو بعد كل صلاة يسأل الله جل وعلا السقيا، الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه. وهذه الثلاثة الأنواع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيتيه، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فنزل المطر وهو يستسقي حتى رأى الصحابة المطر يتقاطر وينزل من لحيته صلى الله عليه وسلم، ولم يبعد أو يحتجب عن المطر صلى الله عليه وسلم، بل بقي يصيبه المطر. ويستحب للإنسان عند أول نزول المطر أن يخرج إليه ويدعو الله جل وعلا ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فصل. فالمطر رحمة من الله جل وعلا. نعم. فصل. فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون خيف منها، استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه، لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يوم الجمعة نزل المطر، واستمر ينزل إلى المطر إلى الجمعة الثانية، فجاء رجل ودخل من الباب الذي دخل منه الرجل في الجمعة الأولى. انظر إلى أن الناس لا يتحملون، فطاقة ابن آدم محدودة، يسألون الله السقيا، فلما أسقاهم وأكثر وأعطاهم جل وعلا يسألون منه أن يوقفها ويمنعها، حتى دخل رجل من نفس الباب يوم الجمعة القادمة فقال مثل قول صاحبه الأول: هلكت الأموال، يعني من كثرة المطر، وانقطعت السبل، ما استطاع أحد أن يذهب من كثرة المطر، فادعوا الله أن يمنعها. ف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانجلت بإذن الله. لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام. الآكام المرتفعات قليلا التي هي دون الجبال، أكمة مرتفع وليست بجبل. نعم. وبطون الأودية. وبطون الأودية لأنها محل النبات. ومنابت الشجر. منابت الشجر البران الواسعة. انجابت عن المدينة انجياب الثوب. انجابت انجياب الثوب، يعني كانت السحابة على المدينة فكأن إنسانا نشر ثوبا وطواه انطوت وانجابت عن المدينة فخرجت الشمس. نعم. متفق عليه. وفي حديث آخر: اللهم حوالينا ولا علينا. يعني ينبغي أن يقال مثل هذا: اللهم حوالينا، يعني لا تكون على البلد، لأن المطر إذا كثر على البلد ضره، وإذا كان في البراري نفع بإذن الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني يسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذ العباد بذنوبهم، لأنه ما من مصيبة وبلية تحصل إلا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، فكلما كثرت المعاصي كثرت المصائب، وإذا قلت المعاصي وخفيت حصل الخير والبركة والنماء والخير الكثير. والمؤمن يتضرع إلى الله جل وعلا ويعترف بالتقصير مهما كان قائم ومجتهد في طاعة الله جل وعلا، فهو لا يخلو من تقصير، فيقول كما أمرنا الله جل وعلا أن نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعلمه دعاء يدعو به ربه جل وعلا في الصلاة وفي غيرها، قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا أبو بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، يقول: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وتقدم لنا أن ظلم العبد لنفسه يتأتى بأحد شيئين: إما بالوقوع بالمخالفة، هذا ظلم، الإنسان إذا وقع في معصية الله ظلم نفسه وهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. الشيء الثاني: إذا فرط في الأكمل والأفضل، يعني مهما اجتهد العبد في الطاعة فهناك ما هو أعلى، فهو يشعر بالتقصير كأنه ما أخذ الحظ الأوفر مما يجب في طاعة الله جل وعلا. فإذا أتى بالعبادة فيستشعر أنه مقصر مع إتيانه بالعبادة، لأنه ما أتى بها على الوجه الأكمل، فيستشعر التقصير فيقبله الله جل وعلا. وكلما تواضع العبد لربه واستشعر بالخطأ والتقصير وعدم الإتيان بما أمره الله جل وعلا به مع الاجتهاد في الطاعة، فإن الله جل وعلا يقبله ويثيبه. آخر قد يأتي بالطاعة لكن يكون عنده من نوع الغرور بأنه أحسن حالا من هذا وهذا وهذا، وأنه أطيب الناس، وأنه فيكون ذلك ربما يكون سببا لرد عمله والعياذ بالله، لأن المرأة إذا أعجب بعمله رد والعياذ بالله عليه، لأن الله جل وعلا غني عن طاعة المطيعين، لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.